السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد بزمول؟ نعم. متصل من المغرب. عندي سؤالين. بارك الله فيك. حياك الله الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. يا شيخ، بعض الإخوة يقولون نحن جماعة من البحارة نسافر من مكان إقامتنا إلى مدينة أخرى تبعد عن مكان إقامتنا بنحو 1300 كيلومتر، ونحن نقيم في السفينة مدة 8 أشهر. السؤال بارك الله فيكم، هل بالنسبة لقصر الصلاة هل نقصر الصلاة أم أن نتم؟ بارك الله فيكم. السفينة صارت كأنها سكن لهم. نعم. يعني مثل البحار اللي السفينة تسكنه. نعم. يأتي إلى المواني وينقل بضائع، ودائما هو ساكن في السفينة. هم بحار يعني يصطادون السمك ويقيمون في السفينة مدة 8 أشهر تقريبا. طيب، هل هم في نيتهم في السفينة أنها كسكن لهم، مستقر لهم، ولا ما حصل هذا في نيتهم؟ يعني والله أعلم، هم يعني نيتهم أنهم يخرجون للعمل. طب السفينة ثابتة ولا متحركة؟ متحركة في البحر يا شيخ. يعني ينتقلون بها من مكان إلى مكان؟ نعم، يتبعون مواقع السمك. أنا أقول إذا كانوا لم يتخذوا السفينة سكن لهم. نعم. وكانوا يتحركون من مكان إلى مكان، فحكمهم أنهم في سفر، وما داموا في السفر يقصروا الصلاة. بارك الله فيك وجزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، بالنسبة يعني شخص عنده نقود أقرضها لأناس، هل يخرج زكاة مالها أم لا إذا حال عليه الحول؟ إذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول، وكان الذي استدان منه مليئا يستطيع أن يردها وقت ما يطلبها، فإنه يخرج زكاتها. هي أما إذا كان الذي النقود هذه لا زالت عند الشخص. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس المتصل يا شيخ، عفوا انقطع البطاقة، انتهت. مرحبا. أقول بالنسبة للسؤال الثاني. نعم. اللي هو إيش قلنا؟ الإنسان المستدين اللي عنده دين، إما أن يكون مليء يعني يستطيع أن يرد وقت ما تطلبه، أو أن يكون إنسان فقير معدم الدين يعني لا يستطيع أن يرده. نعم. فإذا كان مليء يستطيع سداد الدين وقت ما تطلبه فتزكي. أما إذا كان إنسان معدم لا يستطيع أن يرد الدين فلا تزكي دينك حتى تقبضه. نعم، جزاك فإن قبضته تزكي عن سنة واحدة فقط. جزاك الله خير يا شيخ. حياك.